بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الأكارم في مشروع بلغني الإسلام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته وتيسيره ومرضاته. في هذه المحاضرة المختصرة بإذن الله عز وجل سيكون حديث متصلا حول موضوع الشروط التي لا بد أن يتحلى بها الداعية. فبعد أن يسأل الله تبارك وتعالى أن أنهينا الشرط الأول الذي لا بد للداعية أن يتحلى به، ألا وهو شرط العلم، بأن الداعية لا بد أن يكون عالما في الأمر الذي يدعو إليه، يسأل الله تبارك وتعالى من بعد أن أنهينا هذا الشرط أن تحدثنا عن الشرط الثاني، ألا وهو الأسلوب الذي لا بد على كل داعية أن يتحلى به، وباختصار أن يكون أسلوبه في نقل الدعوة إلى غيره حسنة. نأرج اليوم بإذن الله تبارك وتعالى إلى الأمر الثالث الذي لا بد أن يتحلى به الداعية وفقكم الله تبارك وتعالى لطاعته. الأمر الثالث هو أمر الحكمة، بأنه يجب على الداعية أن يكون حكيما في دعوته، بمعنى أنه لا بد أن ينقل دعوته إلى الآخرين وفقا للطريقة الصحيحة التي لا بد عليه أن ينقلها بها. فعلى سبيل المثال، لا بد للداعية أن يتحرى الأوقات السليمة، أو لنقل الأوقات الصحيحة التي ينقل بها دعوته إلى غيره. فمن غير الممكن أن تنقل دعوة الإسلام إلى غيرك من الناس إذا كانوا في حال الغضب، كما لا يمكنك أن تنقل دعوة الإسلام إليهم إذا كانوا في حال التعب، وأيضا لا يمكنك أن تنقل هذه الدعوة إليهم إذا كانوا في حال الجنون أو في حال عدم القدرة على الإدراك. فلو أن رجلا ذهب مثلا إلى رجل آخر من أجل أن يدعوه إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكان قد ظهر على محيا هذا الرجل الغضب أو الحزن أو الإحساس بالأذى والألم، كل هذه الأمور من الممكن أن تكون حاجزا ما بينك أيها الداعية وما بين هذا المدعو، وحاجزا ما بين هذا المدعو وما بين قبول دعوتك. لذلك كن في ذلك حكيما، لا تذهب لتدعو لدين الله تبارك وتعالى عند قوم قد أشغلهم أمر قد يكون كبيرا بالنسبة إليهم. فعلى سبيل المثال، لا تذهب إلى أناس في حال الغضب وتدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنهم لن يقبلوها، ولا تذهب إليهم في حال عدم الإدراك، حال التعب الشديد وما إلى ذلك، لأنهم حتى وإن سمعوا منك لن يفهموا، ولا تذهب إليهم أيضا في حالة أحسست أن هؤلاء القوم في هذا الوقت غير متقبلين لدعوتك. فتخير الوقت السليم. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتعاهد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم بالموعظة، ويتخولهم بالموعظة مخافة السامة عليهم. وأيضا لا بد للداعية باعتبار أنه لا بد أن يكون حكيما أن يكون أيضا أمينا. الحكمة والأمانة تكونان قرينا. كيف؟ أولا، إذا كنت حكيما في دعوتك فلتكن أيضا أمينا في نقلك للمصادر، فإذا أردت أن تدعو أحدا إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنقل له أيضا مما يثبت دعواك بالمصادر ما يؤكد ما تقول، وهذا أفضل ما يكون في حال دعوة النصارى وأيضا اليهود وأيضا بعض الفرق الأخرى المنحرفة التي تنسب إلى الإسلام كالرافضة وغيرهم. فإذا أردت أن تنقل مثلا نصا من الإنجيل فانقله بالرقم وانقله أيضا بالصفحة، وإذا استطعت خلال محاورتك مع الداعية أن تريه النص الذي أنت تنقل منه لكان ذلك حسنا، ويكون أفضل أن يكون في لغته الخاصة. كما تعلمون، من تعلم لغة غيره من الآخرين ربما يسر الله تبارك وتعالى عليه التواصل معهم، ويسر الله عز وجل عليه أيضا نقل دعوة الإسلام إليهم، فلعل أن يكون في ذلك خيرا كبيرا بإذن الله عز وجل. فلذلك أيها الإخوة، أيضا عندما تكون حكيما وأمينا في وقت واحد، لا بد أن تدرك أن هناك أناسا من المعاندين أي أناس لا يريدون أصلا دين الله تبارك وتعالى، ويريدون تشويه صورة الإسلام، ويريدون أذى المسلمين بأكثر ما يستطيعون. هؤلاء لا تضيع وقتك معهم، أعطهم الدعوة واذهب، ولكن إذا اضطرت إلى أن تناظرهم فناظرهم، وإذا احتجت إلى أن تناقشهم فناقشهم إذا كان قد يسر الله تبارك وتعالى لك علما. واعلم أن المبتدع، واعلم أن المبتدع المجاهر بفسقه وبدعته لا حرمة له، فأحيانا ربما تغلظ بالقول على بعضهم أملا في أن ترداهم، ومن الممكن أن تتكلم على أحدهم بسوء، ولكن ليس بسوء، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، ولكن أن تتكلم على أحدهم بنوع من الغلظة ونوع من الشدة ونوع ببعض الكلمات التي ربما لا يتقبلها البعض، ولكن أنت لم تفعل ذلك إلا لأنك تدرك، أو إذا أدركت أن هذا الرجل الذي أمامك معاند، أو لأنه مبتدئ وبدأته ظاهرة وهو معلن بها، وهو اختيار الشيخ الحسن، وهو اختيار إمام الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى. لذلك لا تعتقد أخي الفاضل أن المبتدئ إذا دعوت مبتدئ مثلا من الرافضة أو غيرهم، المجاهر بفسقه وبدأته وبشتمه لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وطانه بأرض النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والقول بتحريف كتاب الله عز وجل، لا تظن أن هذا الرجل له حرمة. تقدم له الدعوة بالأسلوب الحسن، إذا وجدت منه معاندة وأذى فرد عليه بالمصادر، ناقش، ومن ثم إذا وجدت منه أثرا أو إذا وجدت منه استمرارا للمعاندة فاعلم أن هذا الرجل قد تبين له الحق في الغالب ولكنه لا يريده، فهنا عليك أن تتعامل معه وفقا للأمر الذي لا بد عليك أن تتعامل به معه. أعلم أنه ليس له حرمة، وإذا وجدت أن من الحكمة أن ترد عليه بقسوة وأن هذا الأمر كان فيه مصلحة طبعا بمقارنة المفاسد والمصالح، فلعله يكون بإذن الله تبارك وتعالى خيرا. في النهاية إذا رأينا الحكمة ورأينا الأمانة سوف نجد أن دعاة الإسلام هم أكثر من يتحلى بالحكمة والأمانة بحمد الله تبارك وتعالى، والأمثلة على ذلك كثيرة. المشايخ الذين نعتبر من والذين ولله الحمد والفضل منا كان لهم أثر كبير في الدعوة إلى الله عز وجل في الغرب، مثل الدكتور ذاكر نايك والشيخ أحمد ديدات وغيرهم، إضافة إلى الدعاة الذين يسر الله تبارك وتعالى عليهم مناقشة أهل البدع مثل الشيخ عثمان خميس وغيره وفقنا الله تبارك وتعالى وإياه، تجد منهم الحكمة في الدعوة وتجد أيضا منهم الأمانة في النقل. فإذا يسر الله تبارك وتعالى لك مناقشة أهل البدع أو مناقشة الكفرة المشركين فلتتسلح بالعلم، ولتتسلح بالأسلوب، ولتتسلح بالحكمة والأمانة معا، فيتكون الحكمة والأمانة والأسلوب الحسن والعلم بعد توفيق الله تبارك وتعالى أسلحتك في مواجهة أولئك القوم. وهذا هو أساس الداعية الذي يجب عليه أن يبني عليه نفسه، ومن ثم يتيسر الله، ومن ثم إن يسر الله تبارك وتعالى لك أن قبلت دعوتك فأعلم أن هذا فضل، فأن هذا محض فضل من الله تبارك وتعالى. وإذا قدر الله عز وجل لدعوتك أن ترد فقد ردت دعوة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو خير مني ومنك، فلا تهزن واعلم أن العاقبة للمتقين. وهذا ما لدينا في هذه المحاضرة، وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم، ونرجو إن شاء الله في المحاضرة المقبلة أن الشروط التي يجب أن يتحلى بها المدعو، أو لنقول الشروط التي لا بد للمدعو سواء كان مسلما أو غير مسلم لا بد أن يتحلى بها قبل أن تبدأ معه بالدعوة. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.